الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين أتمين أكملين إلى يوم الدين. أما بعد، فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. قبل أن ندخل في درس اليوم، هناك جوائز بحمد الله تعالى، 5 جوائز عبارة عن كوبونات، كذلك هناك 5 جوائز عبارة عن كتابين نافعين، وهذا كله من دعم هذه المؤسسة المباركة لطلاب العلم وتشجيعهم على مثل هذه المجالس. ولا شك أن الحضور جميعا قصدهم وجه الله جل وعلا، ولكن هذه أمور تحفيزية تشجيعية تدعو المرأة إلى السعي في تحصيل العلم النافع، وخاصة ما يتعلق بكلام الله عز وجل. لازلت وإياكم في متعة وانتفاع من هذا الكتاب، والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بالاعتقاد بالله عز وجل وتوحيده، ثم ذكر بعد ذلك الآيات المتعلقة باليوم الآخر، شرع رحمه الله تعالى في الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قد أكدت سابقا على أن دلائل النبوة من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها أهل الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني المعجزات، ما أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. فسياق دلائل النبوة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به حق يقوي الإيمان في قلب المؤمن ويزيده طمأنينة، ويرد الشبه عن من يقع في قلبه شيء من ذلك ويدفع بها عن نفسه الريبة. والأمر بحمد الله تعالى في غاية الوضوح، ولكن كما قال إبراهيم عليه السلام لما سأل الله عز وجل فقال: أرني كيف تحيي الموتى، ماذا قال؟ أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لذلك عندنا كما بينا سابقا علم اليقين، ثم بعده أحسنت عين اليقين، ثم بعده حق اليقين. فعلم اليقين أن تعلم بالشيء، يأتيك الخبر من ثقة مأمون، فقال مثلا: أنا أقول لك ها عندي ماء عذب وأنا عندك ثقة. الآن هذا إيش؟ علم اليقين. فبعد ذلك قلت: هذا هو الماء العذب، أصبح الآن إيش؟ عين اليقين، رأيته بعينك، ثم سكبت لك في الكأس فشربت منه، أصبح حق اليقين، طعمه عذب زلال، فوصلت إلى أعلى درجة. وقد قال الله جل وعلا عن كتابه الكريم: وإنه لحق اليقين. أعلى القرآن أعلى مراتب اليقين، حق اليقين، ليس علم اليقين ولا عين اليقين، بل هو أعلى من ذلك، هو حق اليقين كما أخبر الله جل وعلا. لذلك نريد أن نصل بقلوبنا جميعا إلى حق اليقين، لأن اليقين في القلوب يتفاوت، والناس في هذا متفاوتون. ولهذا قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أكمله وليكون من الموقنين، يصل إلى هذه الدرجة. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لو أن اليقين وقع في القلوب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. فقد تقول: لماذا فلان يتأخر عن الصلاة؟ ولماذا فلان لا يصلي؟ ولماذا فلان في الصف الأول؟ إنه يرجع ليش؟ إلى تفاوت العلم واليقين. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في كتابه الداء والدواء، وأنه كيف أن الإنسان يعلم أنه غدا موقوف بين يدي الله ومحاسب على أعماله ثم لا يعمل؟ قال ابن القيم: قلت لعمري هذا سؤال في غاية الأهمية، والسبب في ذلك يرجع إلى ضعف العلم وضعف اليقين. ثم قال: ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. فالناس متفاوتون، وأعلى الناس يقينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر الصديق. قال بكر بن عبد الله المزني: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ما الذي وقر في قلب الصديق؟ اليقين، عنده يقين بالله. يأتي إليه بعض قريش فيقولون: يا أبا بكر، إن صاحبك، يعني من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه البارحة ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة، ونحن نذهب إليه في شهر. ماذا قال؟ قال: أقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: صدق. فسمي الصديق، ما عنده مشكلة. بعض الناس اليوم تقول: هذا حديث رواه البخاري في صحيحه. تقول: والله يا شيخ، ما العقل ما يقبله. أي عقل؟ عقلك أنت ولا عقلي أنا ولا عقل فلان؟ بل عليك أن تسلم وأن تقبل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تتهم عقلك، لأن عقلك ضعيف ما يستوعب كل ما يأتي. فعليك أن تقبل ما جاء عن الله بكتابه وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أتينا إلى قوله تعالى في مطلع سورة القلم: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. هنا ما المراد بقوله نون؟ ها؟ يونس عليه السلام. قول الثاني نون، حرف النون ممكن. قول آخر، أحسنت، هي حرف مقطعة، وهذه الحروف المقطعة الله أعلم بمرادها. قالوا نون الحوت، قالوا إنه حرف مقطع، قالوا إنه أقوال متعددة، لكن ليس على قول منها دليل. والصحيح أنها من الحروف المقطعة التي استأنر الله بعلمها، أقسم بهذا الحرف. قال: والقلم، أقسم بالقلم. ما هو القلم؟ القلم الذي يكتب به، جنس القلم. وأعظم الأقلام قلم إيش؟ أحسنت، قلم من قال الوحي؟ أحسنت، أول ما خلق الله القلم. قال: أكتب. قال: ربي ما أكتب. قال: أكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهنا أقسم الله تعالى بالقلم. قال الشيخ: وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور. دل على أن القلم هذا من أسباب تحصيل العلم. أنت الآن تسمع فائدة تقيدها، فالقلم من أعظم أسباب تحصيل العلم، لذلك أقسم الله جل وعلا به. قال: وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آيات الله العظيمة التي تستحق أن يقسم بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه أعداؤه من الجنون، لأنهم قالوا إيش؟ مجنون. والله قال: وما صاحبكم بمجنون. فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، إذ من عليه بالعقل الكامل. أكمل الناس عقلا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعقل الكامل والرأي السديد والكلام الفصل الذي هو من أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا. ثم ذكر أيضا سعادته في الآخرة فقال وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير إيش؟ منقطع. غير ممنون يعني غير منقطع، أي لأجرا عظيما كما يفيده التنكير، غير مقطوع بل هو دائم متتابع مستمر. وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من المقامات العالية في الدين والأخلاق الرفيعة، ولهذا قال وإنك لعلى خلق عظيم. أحسن الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عائشة لما سألها عروة بن الزبير قال يا أماه، هي خالته، هي أخت أمه، سماها أماه لأن الخالة بمنزلة الأم، قال يا أماه كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالت؟ قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فكان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يتخلق بأخلاقه، يتأدب بآدابه. هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى في ما يتعلق بهذه الآية، قال فعلى صلى الله عليه وسلم بخلقه العظيم على جميع الخلق. إنما يرتفع الإنسان بأخلاقه. أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. ولهذا قال في أثر قال ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، وإن العبد ليدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، يبلغ بهذا الخلق الحسن منزلة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فهنا قال وفاق الأولين والآخرين، وكان خلقه العظيم كما فسرته به عائشة رضي الله عنها هذا القرآن الكريم، وذلك نحو قوله تعالى خذ العفو. ما معنى العفو؟ ما المراد بالعفو هنا؟ التسامح؟ العفو، ها ما هو العفو؟ خذ العفو يعني لا تطلب من الناس الكمالات، خذ ما سمحت به أخلاق الناس، لا تطلب من الناس أن يعاملوك لأنك الدكتور أو الشيخ أو فإنما عاملهم بالسماحة والعفو وعدم المؤاخذة. خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف ما هو؟ ما تعارف الشرع على حسنه، وأعرض عن الجاهلين. فأنت الآن تتعامل مع الناس بالعفو، فقد يأتيك سفيه يقطع عليك، تكلم معك بكلام لا يليق، خذ العفو، تعامل معه بالعفو، وأمر بما هو أعلى المقامات في الأخلاق. وإذا جاءك جاهل فإنك تعرض عنه، يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. الآن العود الطيب الأزرق إذا كان الجمر يعني جيد واشتعل اشتعالا جيدا ووضعت عليه العود الأزرق فإنه إيش؟ يزداد طيبا. كذلك الحليم كلما ازداد الجاهل عليه إساءة وسبا كلما ازداد حلما، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هنا قال وفاق الأولين والآخرين، وذلك في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وفي قوله فبما رحمة من الله لنت لهم. لاحظ هذا رسول الله وهو خير الخلق، الله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فإذا كان هذا الحال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ظنكم بغيره؟ لو كنت أنا فظ مع الناس أو أنت، هل يبقى أحد معك؟ أجيبهم أبدا. لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا الذي ينبغي لمن كان رئيسا أو مسؤولا أن يتعامل مع الناس باللين. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. أيضا في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من نفس القبيلة من قريش، من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الذي يعنتكم، حريص عليكم أي على هدايتكم وعلى إسلامكم وعلى نجاتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فعنده رأفة وشفقة ورحمة بأهل الإيمان صلى الله عليه وسلم. قال وما أشبهها من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات التي فيها الحث على كل خلق جميل، فكان أول الخلق امتثالا لها وسبقا إليها وإلى تكميلها، فكان له منها أكملها وأجلها وأعلاها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس. لاحظ تأملوا كيف كان تعامله، مجيبا لدعوة من دعاه، أي واحد يدعوه يجيبه. قال لو دعيت إلى، لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. ما يقول لا أنا رسول الله وأنا السيد المطاع، تدعوني إلى ذراع أو تهدي إلي كراع شيء تافه، يقبل، يقبل الهدية ويثيب عليها خيرا منها. هكذا خلقه صلى الله عليه وسلم. قال قاضيا لحاجة من استقضاه، أته رجل بحاجة، إن كان عنده قضاء قضاها له ويسرها له، جابرا لقلب من سأله، إذا سأله إنسان جبر قلبه، سأله شيء عنده أعطاه، ما عنده شيء أعطاه إيش بالكلام الجميل. قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا إيش ميسورا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا. أيضا قال لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه أمرا وافقهم عليه. بعض الناس يستبد بالرأي، يعاند في سفر أو مجتمعين في استراحة أو في مكان، هم لهم رأي وهو وحده له رأي. ينبغي الإنسان يكون لين مع إخوانه. إنما المؤمن كالجمل الأنف، أينما قيد انقاد. كن سهلا مع إخوانك في الأمور اليسيرة التي لا تغضب الله. فقد كان صلى الله عليه وسلم يطاوع أصحابه ما لم يكن إثما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. قال وتابعهم فيه إذا لم يكن في ذلك محذور وإن عزم على أمر. لاحظ لم يستبد به دونهم، يشاورهم، عزم على الغزوة أحد، هل خرج مباشرة؟ شاور الصحابة، فالذين لم يحضروا بدر رأوا أن يخرج إلى قريش ويقاتلهم، وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن يبقى في المدينة، لما رأى أن أغلب الصحابة يرون الخروج دخل بيته ولبس لأمة الحرب، فقال الصحابة كأننا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عليهم قال لعلنا أكرهناك. قال ما ينبغي لنبي إذا لبس لامة الحرب، يعني الدرع، واستعد أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. لاحظ كيف الله قال وشاورهم في الأمر، فكان يشاور أصحابه رضي الله عنهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم. إذا أحسن قال أحسنت، بارك الله فيك وأثنى عليك، ويعفو عن مسيئهم. إذا أخطأ أحد من أصحابه يعفو عنه، أخطأ حاطب فعفى عنه، وأخطأ غيره فعفى عنه إذا كان خطأه غير مقصود وأبدى عذره، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها. والله يا أخوان أنا وأنتم بحاجة إلى أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله. كيف التعامل؟ هنا قال كان يجالس جليسه بأتم وأحسن عشرة، فكان لا يعبس في وجهه. بعض الناس بخيل حتى بابتسامة، فكان كثير التبسم. قال جرير بن عبد الله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وكان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يغلظ له في كلامه ولا يطوي عنه بشره. بعض الناس إذا دخل شخص معين قطب الجبين، بخيل بهذه الابتسامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق مشوش، لا تبخل. الابتسامة أنت المستفيد منها، وأثرها على قلبك وعلى صحتك عظيم، ثم على إخوانك. كن مبتسما طلق المحيا. قال ولا يمسك عليه فلتات لسانه. بعض الناس يركز على أخطائك في المجلس، قل كذا قل كذا. الإنسان مهما كان يخطئ، فلا تركز على أخطاء الآخرين، وإنما حاول أن تتجاوز عن أخطائهم وعيوبهم. ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. هنا قال فلما أنزله الله تعالى بأعلى المنازل وكان أعداؤه يقولون إنه مجنون مفتون، قال الله تعالى فستبصر ويبصرون. تبصر العاقبة الحميدة لك، وتبصر العاقبة السيئة لأعدائك، وهم كذلك يبصرون عاقبة تكذيبهم وسخريتهم، ويبصرون أيضا عاقبة ما جئت به من الحق المبين. قال بأيكم المفتون، وقد تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان أهدى الناس وأكملهم وأنفعهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله. وكفى بعلم الله بذلك، فإنه المحاسب المجازي. قال تعالى هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذا تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله تعالى في هدايته من يصلح للهداية دون غيره. انتهى ما يتعلق بالآيات المتعلقة بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وبيان أن ما جاء به حق. انتقل الآن إلى فصل آخر متعلق بتقرير البعث. بدأنا أولا بتقرير وحدانية الله تعالى، الآيات في ذلك كثيرة ذكر المؤلف منها، ثم بعد ذلك ثنى بالآيات المتعلقة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والآن بدأ في ذكر بعض الآيات المتعلقة بيوم القيامة. نأتي إلى الآية الأولى، قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال الشيخ من أهم أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر. لماذا سمي اليوم الآخر باليوم الآخر؟ لماذا سمي اليوم الآخر بهذا الاسم؟ نعم، سمي اليوم الآخر باليوم الآخر لماذا؟ ترى الشيخ عندنا له جائزة ذكرت، تفضل. جائزة قبل أسبوعين نسينا أعطيه إياه. طيب تفضل الجواب يا شباب، الجواب عن السؤال لماذا سمي اليوم الآخر باليوم الآخر؟ ما في جواب؟ نعم تم؟ هذا يوم إيش؟ لماذا سمي الآخر؟ أحسن، لأنه ليس بعده يوم، لأنه آخر الأيام. فلما قلت أنا هذا الدرس هو الدرس الآخر، يعني ليس بعده درس، فاليوم الآخر يعني أن هذا اليوم هو نهاية الأيام، ليس بعده أيام، إما جنة وإما نار. فقال: وهو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، ركز معي، بعد الموت، من فتنة القبر ونعيمه وعذابه وأحوال يوم القيامة وما يكون فيه، ومن صفات الجنة والنار وصفات أهلهما. هذا ما يتعلق باليوم الآخر. فأنا وأنتم بحمد الله تعالى نؤمن بأن بعد الموت هناك في البرزخ فتنة، سؤال الميت: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وكذلك نعيم للمؤمن وعذاب للكافر والمنافق والعاصي. ثم أيضا يوم القيامة، جمع الأولين والآخرين، وأهوال يوم القيامة، الصراط والميزان وغيرها، والحوض كذلك، والحساب، كل هذا في يوم القيامة، دخول الجنة ودخول النار، كل هذا يقع في اليوم الآخر، في اليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بذلك كله جملة وتفصيلا، أؤمن به جملة وتفصيل على حسب ما جاءت به الأدلة، كل ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من أهوال وأخبار ما يقع في يوم القيامة أؤمن به على وجه التفصيل. أما أحوال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه وتفاصيل ذلك، فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، والقرآن أشار إليه في عدة آيات، نريد آية واحدة تشير إلى عذاب القبر في جائزة، آية من كتاب الله تعالى تشير إلى عذاب القبر. من يجيب؟ تفضل. أحسنت، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. فقوله يعرضون عليها في البرزخ لقوله ويوم تقوم الساعة، دل على أن ما قبل الواو عذاب البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا في الصباح وعشيا في المساء، ويوم تقوم الساعة دل على أن هذا إشارة إلى عذاب القبر. لم يصرح القرآن بعذاب القبر أو نعيمه، لكن أشار إشارة. في السنة جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بعذاب القبر. طيب سؤال، عذاب القبر يقع على البدن والروح أو على البدن أو على الروح فقط؟ من يجيب؟ نعم، ما دليلك؟ ما دليلك؟ ها، جواب آخر. نعم، ما دليلك؟ نعم، حديث البراء بن عازب قال: فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، هذا إيش؟ على البدن. وكذلك: اكتب كتاب عبدي في سجين، تصعد روحه إلى السماء تغلق دونها لأنه كافر، فيقال اكتبوا كتاب عبدي في سجين، والمؤمن اكتبوا كتاب عبدي في عليين، دل على أن عذاب القبر ونعيمه يقع على البدن والروح. يقول قائل: الآن يصبح الإنسان تراب، ما يبقى إلا عجب الذنب آخر الظهر. نقول: الله أعلم، نؤمن بذلك أن العذاب يقع على البدن والروح، أمور غيبية لا ندخل فيها، نؤمن إيمانا جازما أن العذاب يقع على الروح والبدن. حديث آخر: فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، الجن والإنس، ولو سمعوها لصعقوا. واضح؟ فضل فضل، نكمل الآن. قال: فإذا قال والقرآن، وأما ما يكون بعد ذلك فإذا أراد الملك فإذا أراد الملك القادر بعث العباد وحشرهم وجزاءهم نفخ في الصور. من الذي ينفخ في الصور؟ جبريل؟ إسرافيل؟ نعم إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. قال وهو قرن عظيم، الصور قرن عظيم لا يعلم عظمه إلا الذي خلقه، كما ورد في حديث الصور المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤمر فينفخ. إسرافيل قد التقم القرن ينتظر أن يأمره الله تعالى بأن ينفخ، وهذا في عهد رسول الله، القيامة قريبة جدا. قال أو نفخ في الصور على وجه لا يعلم كنهه لا يعلم كنهه إلا الله نفخة الصعق والفزع. الصحيح أنهما نفختان، نفخة الصعق وهي يموت العباد كلهم، ثم تأتي نفخة الفزع وهي التي يحيا بها الناس من قبورهم. قال انزعج لهذا أهل السماوات والأرض وصعقوا إلا من شاء الله من خلقه. من هم؟ الله أعلم. من الذي لا يصعق؟ لا نعلم إلا من شاء الله. قال نفخة البعث فإذا ثم نفخ فيه أخرى، أي نفخة البعث، فإذا هم قيام من أجدادهم يعني من قبورهم كاملي الخلقة ينبتون، لأن الله تعالى يوم القيامة ينزل مطرا كمني الرجال فينبت الناس من قبورهم ويخرجون حفاة عراة غرلا بهما غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده. فهنا قال ينظرون ما يستقبلهم من هذه الحياة الأخروية التي يجازى فيها العباد بأعمالهم حسنها وسيئها. أما المؤمنون الطائعون أسأل الله تعالى أن أكون وإياكم ووالدين منهم قل آمين، فيقومون مطمئنين طامعين في فضل ربهم ورحمته مستبشرين بثوابه وعفوه ومغفرته، يحشرون إلى موقف القيامة وفدا مكرمين. نعم وفدا مكرمين. وأما المجرمون فيقومون فزعين خائفين متحسرين يدعون بالويل والثبور، يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيساقون إلى جهنم وردا. ما معنى وردا؟ يساقون يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يلا في جائزة. وردا غير الشيخ وردا شباب نعم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا شباب معقوله ما في احد يجاوب؟ وردا عطاشا، وردا عطاشا. اي صحيح، لان هذا معروف يبغى حالهم. الله يقول وردا يعني اتوها عطاشا عطشانين. يرد هو صحيح يرد الماء، لكن نريد معنى معنى المتضمن لهذا اللفظه. احسنت نعم ياتون عطاشا في سورة كذلك سورة الواقعة ورد أتى الماء، لكن هم يأتون عطاشا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا. في موضع سورة الواقعة ما هي؟ إيه واردين اي نعم وردا عطاشا معروف هذا قول. قال في سورة فشاربون شرب الهيم أي شرب الإبل العطاش. شرب الهيم أي شرب العطاش شرب البهائم أو الجمال الهائمة العطشة. إذن هذه لم يكتب لها أحد يأخذها لا بأس. نكمل. قال فحينئذ تكثر القلاقل والأهوال ويشيب الولدان من هول ذلك اليوم وفضاعته يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. سؤال: ما الفرق بين مرضعة ومرضع؟ لماذا هنا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة؟ لماذا لم يقل يوم ترونها تذهل كل مرضع عما أرضعت؟ المرأة تسمى مرضع لماذا؟ نعم لا ما اسمعك تقول ما اسمعك. لا هو واحدة غير الشيخ اخذ جائزة ما جواب دون جائزة ولا كتاب ما في احد يجاوب. نعم لا ها شباب معقولة. أنا أقول أقارب الجواب لكم كل امرأة مرضع. شو رأيكم قربت لكم؟ لا ها لا لا كلها أمي أكيد لا لا لا لا نعم أجاوب. نعم لا قالوا كل امرأة مرضع فإذا كان ولدها بين في حجرها والتقم الثدي يسمى مرضعة فهذا أبلغ. فهي قد وضعت جنينها في حجرها والتقم ثديها ومع ذلك تذهل يعني كون الجنين بين يديها وفي حجرها والتقم ثديها هي أحرص عليه من كون الولد بعيدا عنها مع ذلك من شدة هول يوم القيامة تذهل عنه وهذا أبلغ. فالمرضعة هي التي ترضع الآن. أما المرضع وصف عام كل امرأة مرضع والمرضعة هي التي ترضع تزاول الرضاع في هذا الوقت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملة من شدة هول يوم القيامة وترى الناس سكارى يعني من شدة الهول ترى الناس تظنهم سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. أيضا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أعاذني الله وإياكم من حارم. وأيضا قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتكور الشمس والقمر تكون كالعمامة تكور تلف وتنثر النجوم فتذهب هذه الأنوار المشاهدة وتشرق الأرض بنور ربها وينزل الله لفصل القضاء بين عباده ومحاسبتهم على أعمالهم. أما المؤمنون فيحاسبهم حسابا يسيرا كيف؟ يقررهم بذنوبهم ثم يغفرها ويسترها عن الخلائق ويضاعف لهم الحسنات ويعطيهم من فضله وإحسانه ما لا تبلغه أعمالهم سأل الله من فضله ويعطون كتبهم بأيمانهم إكراما واحتراما كما تبيض وجوههم وتثقل موازينهم ويغتبطون بذلك ويستبشرون به فيقولون لإخوانهم ومعارفهم ومحبيهم هاؤم، يرفع كتاب، هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت، يعني إيش ظننت؟ أيقنت الظن هنا اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عجة راضية في جنة عالية. الآيات ويساقون إلى الجنة زمرا، يعني إيش زمرا؟ ها زمرا جماعات، نعم تفضل، جماعات متابعة، الزمر جماعات المتتابعة، يساقون إلى الجنة زمرا كل طائفة منهم مع نظرائهم في الخير بحسب طبقاتهم وسبقهم، المقربون أصحاب اليمين وهكذا، كما يردون في عرصات القيامة حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم فيشربون منه شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم وعلى والدينا وذرياتنا وأزواجنا من نحب بأن نشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قال ويمرون على الصراط على قدر أعمالهم، حسب عملك، إن كان عملك صالح وكثير وخالص فإنك تمر سريعا كلمح البصر، الله أكبر، وكالبرق الخاطف، وكأجاويد الخيل والإبل، وكسعي الرجال، وكمشيهم، ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يكردس في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، مكان بين الجنة والنار، فيقتص ببعضهم من بعض، مظالم، أخذت مال، ضربت إنسان، لعنته، سببته في عرضه، فهناك القصاص. بماذا؟ بالأموال؟ لا، بالحسنات والسيئات. انتبهوا يا أخوان، مظالم العباد خطيرة جدا. قال فيقتص بعضهم من بعض مظالم وتبعات كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أول من يستفتح باب الجنة من؟ رسول الله. أنا أول من يستفتح باب الجنة، يقول جبريل من؟ يقول محمد، يقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فتلقاهم الخزنة الجنة يسلمون عليهم، سلام عليكم بما صبرتم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، ويهنئونهم بالنجاة من العذاب وحصول الخير والثواب والخلود الأبدي بسبب أعمال طيبهم. ولهذا قال سلام عليكم طبتم، أي طابت قلوبكم بالعقائد الصحيحة الصادقة والأخلاق الجميلة، وألسنتكم بذكر الله والثناء عليه، وجوارحكم بعبادته والقيام بطاعته، فادخلوها خالدين. فإذا دخلوها ورأوا ما فيها من النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حمدوا الله على منته عليهم بالسوابق والإيمان والأعمال الصالحة وبإنجاز ما وعدهم به على ألسنة رسله، وعلى أن أورثهم الجنة يتبوؤون من خيراتها حيث يشاءون، وأن يشاءون مما لا تشتهي، مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح ومن نعيم الأبدان والأجسام، على سور موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. خيرات الأخلاق حسان الوجوه، قد جمع الله في لهن حسن البواطن والظواهر، فهن سرور النفس وقرة النواظر، وتمام ذلك أن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا، وأنه يقال لهم إن لكم أن تشبوا، يعني شباب، فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا في عافية وصحة فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، فلهم كل ما يشاءون فيها وتعلق به أمانيهم، ولهم فوق ذلك مما لم تبلغه أمانيهم، ولهم نعيم أعلى من ذلك كله، وهو إيش؟ النظر إلى وجه الله، التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع خطابه والابتهاج برضاه وقربه والسرور بمحبته وذكره وحمده والثناء عليه وشكره مما يشاهدون من كثرة الخيرات وسوابغ النعم والهبات وزيادة النعيم وتواصله، ومما يزدادون من معرفته والأنس به، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. وأما الكافرون المجرمون فيحاسبهم الله على ما أسلفوه من الجرائم ويقرعهم ويخزيهم بين الخلائق، ويعطون كتبهم من وراء ظهورهم بشمائلهم، تسود وجوههم وتخف موازينهم، ويساقون إلى جهنم جياعا عطاشا وردا منزعجين مرعوبين زمرا، كل طائفة تحشر مع نظيرها من أهل الشر، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها في وجوههم ففاجأهم حرها المفضع، وحل بهم الفزع الأكبر الذي لا يشبه فزع، وتلقتهم خزنة الجحيم يوبخونهم على ما قدموه، وقالوا لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرنكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى قد جاءتنا الرسل وبلغتنا النذر، فما كان منا إليهم إلا الاستهزاء والتكذيب، فلو كان لنا أسماع واعية وعقول نافعة ما وصلنا إلى هذه الدار، بل خالفنا المنقول والمعقول، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فما أشد شقاءهم وعناءهم، يتنوع عليهم العذاب أنواعا، فتارة يعذبون بالسعير المحرق لظواهرهم وبواطنهم، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، وتارة بالزمهرير يعني البرد الذي قد بلغ برده أن يهري اللحوم ويكسر العظام، وتارة بالجوع المفرط والعطش المفضع، وإذا استغاثوا لذلك أغيثوا بعذاب آخر ولون من الشقاء ينسي ما سبقه، فيغاثون بطعام ذي غصة بشجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم وثمرها في غاية المرارة والنتن والحرارة، إذا وصلت بطونهم غلت فيها كغلي الحميم الذي يقد عليه في النار، وإن يستغيثوا للشراب يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه إذا قرب إليها، فلا يدعهم العطش مع ذلك أن يتناولوها، فإذا وصلت إلى بطونهم قطعت أمعاءهم، لا يزالون في عذاب متنوع شديد، لا يفتر عنهم العذاب ساعة، أي لا ينقطع، ولا يرجون رحمة ولا فرجا، يتمنون الموت، أعظم أمنية لأهل النار الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ليستريحوا فينادون مالكا رئيس الخزنة للنار يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقول لهم إنكم ماكثون فلا تلوموا إلا أنفسكم لما أسلفتموه من الجرائم، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون، وينادون أهل الجنة مستغيثين بهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقول لهم أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين، وينادون ربهم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجيبهم الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فحينئذ ييأسون من كل خير ومن كل فرج وراحة، ويتيقنون أنه الخلود الدائم والعذاب الأبدي والشقاء المستمر. أسأل الله تعالى أن جنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. انتهى هذا الفصل، بإذن الله تعالى نكمل ما تبقى في لقاء قادم بإذن الله تعالى. هنا سؤال لأحد الإخوة نجيب عليه نختم، لأن لدي شغلا قبل العشاء. السؤال يقول هل سورة ياسين وطه من أسماء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أم الكلمات المتقطعة؟ من يجيب وله جائزة؟ ها نعم صحيح أنها حروف مقطعة. وأم لا يقال أن طه اسم لرسول الله ولا ياسين، بل هي حروف مقطعة لها معنى الله أعلم بها، استأثر الله بها، ولا يصح في أن الرسول سمى بطه فضل أو سمى بياسين، وإنما هي حروف مقطعة استأثر الله بها، كقوله ألف لام ميم ألف لام راء وغيرها. نعم بسم الله. صحيح هذا قيل، لكن ليس هناك دليل. هذا قيل منهم من قال إنه لما قال طه ما أنزلنا عليك فيخاطبه ياسين، لكن هنا ياسين القرآن الحكيم ما ذكر الرسول. الصحيح أنه لا دليل يدل على أن هذه أسماء لرسول الله، وإنما قيل أنها أسماء الرسول، قيل أسماء الرب، قيل أسماء يوم القيامة، قيل أقوال كثيرة، لكن ليس على قول منها دليل. أحسنت، قصد يعني أن الغالب، قلنا سابقا أن الغالب أن ذكر هذه الحروف المقطعة يأتي بعدها إشادة بكتاب الله تعالى، هذا الغالب في هذه الحروف المقطعة، لذلك الصحيح أنها حروف مقطعة الله أعلم بها. بقي عندنا جائزة واحدة، سم نعم، لكن ليس ياسين اسم، ياسين حرفان مقطعان ياء وسين مثل ألف لام ميم. لا لا، هو صحيح أن هذا قيل قول بعض العلماء، لكن لا دليل على صحته، هو قول فقط استنبطوه من أنه قال ياسين إنك، لكن ليس هناك دليل يدل على ثبوت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بياسين. أسماؤه محمد وأحمد والحاشر والمقفي والعاقب وغيره من الأسماء الواردة الصحيح، لم يذكر منها طه ولا ياسين، واضح؟ نكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى جميع التوفيق والإعانة، نرجع إن شاء الله هذه الجائزة إلى اللقاء القادم، لأن عندنا بعض الشغل. أشكر لكم حضوركم وتفاعلكم، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.